والكيش، والكيش هو ضد العزم. وروى الإمام مسلم في صحيحه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي مكة خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما ذكرت فالنصوص كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل في ذكر النصوص. والمقتدر مفتعل من اقتدر، وهو أبلغ من قدير، كما في قوله سبحانه وتعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد لخص الإمام أحمد رحمه الله مسألة القدر حينما سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله عز وجل. واستحسن الإمام ابن القيم هذا الكلام، وناصره ابن عقيل الحنبلي. ولذلك فإن من كذب بالقدر فقد كذب بقدرة الله عز وجل. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: لو استقرأت آراء المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة القدر لوجدتهم ينفون قدرة الله عز وجل. وهذا ظاهر غاية وواضح غاية الوضوح في مذهب المعتزلة. فالمعتزلة يقولون: للعبد قدرة وإرادة وحرية، وهذه القدرة والإرادة والحرية تحدث بفعله هو، فالفعل لا يحدث إلا منه، والله عز وجل لا يفعل شيئا من أفعال العباد، ولم يقدر عليهم شيئا من هذا، وهذا ضلال مبين. إذ أنهم بكلامهم هذا جعلوا في الكون خالقين، فجعلوا خالقا أولا وهو الله رب العالمين، وجعلوا خالقا ثانيا وهو العبد الذي يخلق فعل نفسه. ومذهب أهل السنة والجماعة الإجماع على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله فقال: وفي الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن كل شيء إنما يقع بقضاء الله عز وجل وقدره. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا مذهب السلف قاطبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، كما ذكر الملك سبحانه وتعالى فقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومسألة القدر قد تاه فيها كثير من الناس، وحار البعض فيه، وأوقع بعض الناس في الإلحاد والعياذ بالله. لما؟ لأنهم أولا لم يتتبعوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وكان كلامهم في مسألة القضاء والقدر ناشئا بمحض عقولهم. الأمر الثاني أنهم ما انتهوا عما عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يتعارضون في مسألة القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم المسألة من البداية. إن أهل السنة والجماعة ملخص مذهبهم أنهم يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير، وبأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها ب50,000 سنة، ويعترفون كذلك بأن للعبد حرية وإرادة، والله عز وجل قد جعل لهذه الحرية والإرادة مناصا في إحداث الفعل عن طريق الأسباب والمسببات. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا نخوض في أكثر من هذا، لأننا لو خضنا في أكثر من هذا ضللنا. وهذا الشيخ محمد شرف الدين الذي عاش ما يزيد على 100 عام كاملة، قضى منها ما يقرب من 60 عاما كان أغلبها في مسألة القضاء والقدر. قال: أستطيع أن أقول إن هذه المسألة كمسألة الحمى، كمسألة الحمى، الكل يحوم حوله ولا أحد يستطيع أن يدرك كنه الأمر، لأن الله عز وجل قد جعله سرا من أسراره. فكلما ازداد الإنسان دخولا في هذا الأمر كلما تاه عقله، وكلما رجع إلى الكتاب وإلى السنة كلما ارتاح بال واطمأن. وسنرى هذا من خلال ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. يشكو إليك كثير من الناس أن البعض يجادلهم قائلا لهم: إن كان الله عز وجل قد قدر علي فلما العمل؟ وآخر يظلم الناس ويبغي في الأرض ويقول للذي يشتكي منه: الله عز وجل قد قدر هذا العمل، فلماذا يشتكي مني والله عز وجل قد كتب علي هذا؟ فهذان طرفي نقيض، هذا ينفي قضاء الله عز وجل وقدره تماما، وهذا يثبت مسألة القضاء والقدر وينفي حرية العبد تماما. وهذا ضل وهذا أضل. والخير أن أمة الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمة وسط بين باقي الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة مذهب وسط بين المذاهب المختلفة. فهم ينشبون فعل الله ويؤمنون به ويعترفون بحرية العبد وإرادته ويعترفون ويؤمنون بذلك، ولكنهم يقولون: كيف تقابلت القدرة الإلهية مع فعل العبد الحادثة؟ قالوا: إن هذا الأمر إنما نتج عن طريق أسباب ومسببات، وسيأتي هذا إن شاء الله. ولم يرد إلينا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا في هذه المسألة، اللهم إلا ما كان من بعض الاجتهادات، لا أقول المنازعات، ولكن من بعض الاجتهادات. فبعض الصحابة قد فهم الأمر على نحو ما، والآخر قد فهمها بطريق ما. فمثلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قادم بلاد الشام ووجد فيها الطاعون، وقبل أن يدخل على الطاعون رفض أن يدخل، فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد كانت، وسيأتي هذا أيضا في باب العدوى، وقد كانت وجهة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هي الصواب، حيث إن عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا بعد أن سمع هذا الكلام ذكر لهم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا سمعتم بالطاعون في بلد ولم تقدموا عليها فلا تقدموا، وإذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه. فصح قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه هي المسألة التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة أخرى ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله حينما ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية، وهي مكان بأرض الشام، فقال في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. وكان الجفاليق، الجفاليق أي مقدم النصارى وراهبهم بين يديه، فقال: إن الله لا يضل أحدا. وعندما كررها عمر وشاهد أن الرجل يتكلم قال للمترجم: ماذا يقول؟ قال له المترجم: يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، بل الله عز وجل خلقك ويضلك ويميتك ويدخلك النار إن شاء رب العالمين. إن الله خلق الخلق، وحينما خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. فتفرق الناس عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وما يختلف في القدر اثنان. وكناحية تاريخية، فإن أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سنسويه أو سوسن. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن. انظر، كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وقال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري واحد. إذن المسألة لم تظهر ظهورا واضحا إلا في زمن التابعين، بل في أواخر زمن التابعين. أدركت البصرة وما بها قدري إلا سمسوي ومعبد الجهني وآخر ملعون، يقصد به غيلان. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. وقد بلغت هذه المقولة قبل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقومها كل من عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وأبو هرير وأنس بن مالك، وحاربوا هذه المسألة حربا شعواء. ولكن المسألة لم تأخذ حيز الاتساع إلا في زمن واصل بن عطاء. فكان مذهب واصل أنه لا يجوز أن ننسب الشر إلى الله عز وجل، والإنسان يفعل الشر والله حكيم، ولا يريد الله عز وجل من العباد ما فيه ضد ذلك، فيأمرهم بمنهي عنه فيفعلونه ويحاسبهم عليه. كيف يكون الله عز وجل عادلا؟ هذه هي مقولته. وذهب النظام من المعتزلة قال: الله لا يوصف بالقدرة على فعل الشر. الفارق بين واصل وبين النظام أن واصل يعترف بقدرة الله عز وجل على فعل الشر، ولكنه يقول الله حكيم لا يفعل هذا مع قدرته على ذلك. أما النظام فقد تجرأ وبالغ حيث نفى أصلا قدرة الله عز وجل على فعل الشر. فالله عز وجل عند النظام لا يستطيع أن يخلق الشر أو أن يقدره، وهذا يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وقد عرف المعتزلة بالقدري حيث أنهم ينكرون القدر فيقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف. ولكن بعض القدرية يقول لأهل السنة: أنتم القدري لأنكم تثبتون القدر، أنتم القدري لأنكم تثبتون القدر. فإذا كل واحد يأخذ بما يحلو له، ولكن الحق هو ما عليه الدليل. أما السر في تسمية القدرية بالمجوس، إذ أنه قد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وإذا تكلمنا عن القدرية فالمقصود بهم من؟ مين؟ قدرية اسمعني وصل على النبي ولا مع الشيطان والحمر. إذن المقصود بالقدرية هم المعتزل، سموا بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلم. فإله الخير لا يخلق إلا الخير، وإله الشر لا يخلق إلا الشر، وإله النور لا يخلق إلا فيه مصالح العباد، وإله الظلمة لا يخلق إلا ما فيه مفاسد العباد. إله الخير يمثل بصورة طيبة، فيكون شمسا أو قمرا أو نجوما أو سماء أو شجرا. أما إله الشر فيمثل بصورة قبيحة، فيكون مثلا فأرا أو ما شابه من الأشياء المخيفة الضار. هذا هو إله الخير وإله الشر. فشابه المعتزلة الثانوي والمجوس بقولهم إن العبد يخلق فعل نفسه، حيث جعلوا في الكون خالقين، خالق للخير وهو من؟ وهو الله. وخالق للشر وهو من؟ وهو العبد. يعني ملخص المسألة، الشر مني أنا، ولم يقدره الله عز وجل ولم يكتبه علي أصلا. فإذن هم ينفون مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. ونشأ في آخر عهد بني أمية أقوام على عكس ذلك تماما، زعموا أن الإنسان مجبور ليس له خيار، مجبور على كل شيء، هو كالريشة تحركها الهواء أينما سار، وكالحجر الملقى يأخذه الرجل يمينا وشمالا ويقذفه ويرميه ولا يتكلم الحجر. قالوا الله عز وجل قد قال إن الله خالق كل شيء، وإنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل صغير وكبير في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل. فلا حيلة لنا، ما حيلة العبد والأفعال جارية بفعل منه أيها الراد. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فهو مقيد مكتوف لا حيلة له. وهؤلاء هم الجبري، والجبرية أنواع، جبرية مغالية وجبرية متوسطة. أما الجبرية المغالية فهم الذين قالوا بإثبات القدر ولا حرية ولا إرادة للعبد، وأما الجبرية المتوسطة فهم الأشاعرة الذين قالوا إن للعبد حرية وإرادة، والله خالق الفعل، لكنه للعبد كذب، للعبد كذب. ما هو هذا الكذب؟ قالوا الكذب مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل الإلهي من غير تأثير لها فيه. أقولتني أهو، مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل الإلهي من غير تأثير لها فيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله خلق الفعل، والعبد له حرية وإرادة، وسيصل العبد إلى فعل الله عز وجل أو الفعل الذي قدره الله له، ولكن لا يستطيع أن يؤثر في الفعل. طب حد فهمه؟ عيدة تاني. يعني الله عز وجل خلق الفعل وللعبد حرية وإرادة. مذهب أهل السنة أو الكذب عند أهل السنة يساوي الأخذ بالأسباب. يعني مثلا الله قد قدر علي أزلا، وخليك فاكرة، الله قد قدر علي أزلا قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة أن أرفع هذا الكوب من الماء، فما الذي حدث؟ ترك الله عز وجل لي حرية وإرادة حتى أفعل هذا الفعل، فأعطاني عقلا أفكر به، وأعطاني يدا، وأعطاني حرية وإرادة من الداخل تقول لي مد يدك فارفع هذا الكوب من الماء، فرفعته. يبقى إذن التقت حرية العبد بفعل الله عز وجل عن طريق الإيه؟ الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وقد يكون الأخذ بالأسباب موجبا لدخول الجنة، وقد يكون موجبا لدخول النار. ويتضح ذلك في مثال واحد، وكما ذكرته قبل ذلك أكرره، هب أن رجلا أراد أن يمتحن، والله عز وجل قد قدر عليه ذلك حتى نعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فجرى هذا الإنسان الذي يريد الانتحار وقد أيس من رحمة الله، جرى أمام السيارة والسيارة قادمة عليه ستضربه، فرآه إنسان فظن أن السيارة ستقتل، فجرى هذا الإنسان لينقذ أخاه، فضربت السيارة الرجلين فمات الرجلين. هل حساب هذا سيساوي حساب هذا؟ بالطبع لا. هذا أراد إنقاذ أخيه، فنحسب أن الله عز وجل سيغفر له، وتعتبر هذه بالنسبة له شهاد، وإن لم ينقذ أخاه. أما الثاني فإنه كان آيسا من رحمة الله عز وجل. إذن المسألة مسألة إيه؟ أخذ بالإيه؟ أخذ بالأسباب. يعني ما يقولش بقى أنا هاخد شوية سم وموت نفسي وربنا سبحانه وتعالى مقدر عليه. مقدر عليك أي نعم، وأنت الذي أخذت بالأسباب، وإلا فأين أنت من قول الله عز وجل: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه. إذن ألهمها فجورها وتقواه. قد أفلح من؟ قد أفلح من زكاه، وقد خاب، وقد خاب من دساه. وقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فالله عز وجل قد أثبت هذا الأمر، والذي يعاكس هذا ويخالفه إنما يصدم الفطرة. نعم يصدم الفطرة، إذ أن كل إنسان منا يشعر بأن له حرية وإرادة واستجابة، وإلا لو كان كل إنسان مجبر على هذا الفعل كما يقول الجبري، فما فائدة إرسال المرسلين؟ وما فائدة إنزال الكتب من عند الله عز وجل؟ وهؤلاء الأشاعرة لماذا وصلوا إلى هذه الدرجة؟ يقول لك: مقارنة القدرة الحادثة للفعل الإلهي من غير تأثير لها فيه. يعني أمسكها دلوقتي واعتبر أنا ما عملتش حاجة. طب إذن اللي فهم الكلام هيقول ده مذهب المعتزلة ولا الجبرية؟ لا الأشاعرة يميلون لإيه؟ أنا عاوز بس يعني أنا بقول دلوقتي يميلون للجبرية ولا الأشاعرة؟ طيب هو المعتزلة بيقولوا إيه؟ ها؟ المعتزلة بيقولوا الله هو الذي يخلق، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. طب بيقولوا لهم وجهة، الوجهة بتاعتهم أن الله عز وجل لا يخلق الشر، والعبد قد يفعل ما فيه شر وقد يفعل المعاصي، والله عز وجل حكيم عادل منزه عن ذلك. خدت بالك؟ طب دليلكم من القرآن إيه؟ دليلهم من القرآن الآيات اللي أنا قلتها لك: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاه. إذن العبد هو اللي بيعمل كل حاجة. نقول لهم خلي بالكم استنوا. طب والآيات الثانية؟ الله خالق كل شيء، صح كده؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبتوا الآيات دي ليه؟ وأنكرتموها ليه؟ وعاوزين تؤولوها ليه؟ خلاص اللي خد بالآيات دي ياخد بالآيات التانية. الجبرية قالوا لا، احنا عندنا المذهب بتاعنا ان العبد يخلق، ان الله عز وجل خالق كل شيء. واستدلوا بالآيات نهي بقى، استدلوا نهي الآيات نهي. لا لا مش معايا برضه، هي المسألة صعبة هو اللي تصلوا على الناس. يعني هو دلوقتي بيقول لك ان العبد يعني مجبور على كل حاجة، مالكش اي حرية ولا اي ارادة، انت عارف عامل زي ايه؟ زي اللي مربوط بتروح وتيجي وخلاص، ما لكش اي اراده. طب دليلكم ايه؟ قال لك دليل احنا ما نقدرش نقول اصلا ان العبد يقدر يعمل حاجه ربنا ما قدرهاش. ثانيا استدلوا بالايات اللي تركها المعتزله اللي هي ايه؟ الله خالق كل شيء، ان كل شيء خلقناه بقدر، ان كل شيء عندنا بمقدر، وغيرها من ايات واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المساله؟ طيب اهل السنه قال لك لا، هم وسط، خدوا بالامرين، جابوا الايات ديت والايات ديت، قال لك الله عز وجل خالق كل شيء، واستدلوا عليها بقول الله. ها؟ لا ده انت لابد تقول ها؟ الله خالق كل شيء، استدلوا عليها بهذه الايه. ها؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. ايه ثانيه، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وقالوا للعبد حريه واراده، واستدلوا عليها بايه؟ ها؟ ونفس وما سواه. طيب فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وغيرها من الآيات كثير. طيب يبقى إذن الله خالق وللعبد إرادة، فكيف يلتقي خلق الله مع إرادة العبد؟ قالوا عن طريق الأسباب والمسببات اللي هي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام علي، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. إذن مسألة الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. أنت دلوقتي مش ممكن تقوم دلوقتي وتطلع من المسجد، لك حرية ولك إرادة. طب الأشاعرة اللي هم بنعتبرهم جبرية متوسطة قال لك الله خالق كل شيء وللعبد حرية وإرادة، هو ده مذهب أهل السنة. بس الكذب بقى عندهم يختلف عن كذب أهل السنة. قال لك كذبهم هو إيه؟ إن قدرة العبد هتقابل الفعل الإلهي بس مش هتقدر تأثر فيه. طب فهمها لي، مفيش حد قادر يفهم ولن. ولذلك قالوا ثلاثة من المحالات، ثلاثة من المحالات: كذب الأشعري، وطفرة النظام، وحال أبي هاشم. كذب الأشعري، وطفرة النظام، وحال أبي هاشم، ثلاثة دمك محدش قادر يفهم. الثلاثة عرفنا كذب الأشعري، قلنا دلوقتي ازاي ان هعمل العمل وما اقدرش اثر فيه، هتجوز وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول انا اللي اتجوزت، هكتب وما اقدرش اقول انا اللي كتبت. خدت بالك؟ هي ده الكلام عندهم. طفرة النظام يعني النظام من المعتزلة يقول لك احنا هنفترض ان في حاجة هنا وعاوزين نحطها نوصلها هنا، يقول لك هتقوم جاية هنا تيجي من هنا لهنا بس مش هتعدي على هنا. طب ازاي؟ يعني ما هو ان جت من تحت يبقى عدت منين؟ من هنا بس من تحت. ان جت من فوق عدت من هنا بس منين؟ من فوق. ان جت من يم كده عدت برضك منين؟ المهم في كل الاحوال هي لابد هتمر على هنا. وحال ابي هاشم يعني ايه؟ قالوا الحال واسطة بين الموجود والمعدوم. احنا عندنا الاشياء شيئين، موجود ومعدوم. قال لك الحال بقى في حاجة بقى هنسمها حال، هي بقى لا هي موجودة ولا هي معدومة. شفت العنقاء كده اللي كانوا بيتكلموا عليها ايام زمان، اللي هي طائر في نفس الوقت وش بني آدم وليه ثديين وليه كل حاجة، او ده هنسميه ايه؟ حال. وطبعا دي مش موجود. ولكن كما ذكر الامام ابن حزم رحمه الله وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، انه ان قصد بذلك انه شيء معدوم الان وسيحدث بعد ذلك فنحن نؤمن به. خد بالك، كأشياء في الآخرة هي معدومة الآن وستحدث يوم القيامة من حشر ونشر وميزان وحساب وصراط وغيره. أما إن كان يقصد أنه الآن موجود شيء لا هو موجود ولا هو معدوم فهذا لا يتصوره العقل. نعم، يعني حتى لا نبتعد عن الموضوع، فالأشاعرة قد مالوا إلى الجبرية بمسألة الكذب. وهؤلاء الذين مالوا أو الذين قالوا بمسألة الجبر أشر من الذين قالوا بعدم بحرية الإرادة للعبد وبأن العبد يفعل ما يشاء والله عز وجل لا يقدر على العبد فعل شيء. إذ أن هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان مجبور في جميع أحواله قالوا للنصراني اثبت على نصرانيتك، فمن الذي فطرك على هذا أو من الذي خلقك على هذا؟ الله. وقالوا لليهودي والذي يعبد البقرة اثبت على عبادتك للبقرة فأنت مجبور على عبادتك للبقرة. إذن هؤلاء قد كافروا بالله رب العالمين، هذا لازم مذهبه. وعندنا مصطلحان في هذه القضية، القضاء والقدر، فما هو تعريف كل منهما؟ والجواب أن أهل العلم اختلفوا في تعريف القضاء والقدر، إذ أن بعضهم يرى أن القضاء هو إيجاد الله للأشياء على وجه الإتقان والإحكام، وأن القدر علم الله عز وجل بما تكون عليه الأشياء وبما كانت، أي أزلا وأبدا. يبقى القضاء إيجاد والقدر علم، وعكسها البعض، عكس البعض المسألة فقالوا القدر إيجاد والقضاء علم. والذي يهمنا في الموضوع أن القضاء والقدر مكملان لبعضيهما، لا يمكن الاستغناء عن واحد منهم، فالقدر هو الأساس والقضاء هو الفرع أو هو البنيان على تعريف من فر أو العكس. فالشاهد أن الاثنين لا يمكن الاستغناء عن واحد منهم. أما عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، نؤمن بعلم الله عز وجل الشامل التام، فكما أخبر سبحانه وتعالى فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. المرتبة الثانية، يبقى المرتبة الأولى لمن أراد أن يؤمن بالقضاء والقدر فعليه أن يؤمن بعلم الله عز وجل الشامل التام لجميع الكائنات الموجودة والغائبة. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان بكتاب لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، كما قال سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمرتبة الثالثة، وطبعا مسألة الإيمان بالكتاب نؤمن بالكتاب على أساس خمسة تقدير، أما التقدير الأول فهو التقدير الأزلي، أي أن الله عز وجل قد قدر أزلا ما سيفعله العباد وما ستكون عليه الأمور، وهذا في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية كتابة الميثاق، حينما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أهناك تقدير آخر وهو تقدير العمر؟ فحينما يكون الإنسان في بطن أمه فإن الله عز وجل يرسل إليه الملائكة تكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك تقدير حولي أي تقدير في كل عام، وذلك يكون في ليلة القدر كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. والتقدير الخامس التقدير اليومي كما قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فمن شأنه تعالى أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، وهذا التفسير ليس عن الخضر كما زعم البعض، ولكن الإمام البخاري رحمه الله رواه عن أبي الدرداء رضي الله عنه. إذن مرتبة الكتابة ألخصها: كتابة أزلية قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، قضى الله عز وجل وقدر فيها كل شيء، فاعلم علم اليقين أنه ما من نفس ولا من همسة ولا من حركة إلا وقد كتبها الله عز وجل في هذا الكتاب الأزلي. ثم بعد ذلك كتابة لا مش عمرية لسه، حينما أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فحينما أخذ الله وكلم هذه الذرية في صلب آدم عليه السلام: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا هو نداء الفطرة الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: كل مولود يولد على الفطرة. فلو نشأ هذا الطفل الصغير ولم يحدث أحد بإيمان أو بكفر لآمن هذا الطفل مباشرة، لأن معه النداء الأول: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أما الكتابة الثالثة فهي الكتابة العمرية، ويستدل عليها بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: وحدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال: ثم يرسل الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر بكتابة أربع: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. هذه كتابة عمرية. طيب الكتابة الرابعة كتابة حولية، كل عام تكون في ليلة القدر يكتب الله عز وجل لكل إنسان ما سيكون في هذا العام. والكتابة الأخيرة الكتابة اليومية. فإن قال قائل: إن عندنا بعض الأحاديث قد تتعارض مع هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد قال: من سره أن يبسط له في رزق وينشأ له في أجل فليبر والديه وليصل رحمه. فمن أراد أن يبارك الله أو أن يزيد الله له في العمر فليبر والديه وليصل رحمه. ألم تقل الآن أن الله عز وجل قد قدر أجلا أن كل إنسان له أجل، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ فما قولك في هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها تطيل العمر؟ والجواب أنه ينبغي التركيز على أمر في غاية الأهمية، أن الكتاب ليس كتابا واحدا ولكنه كتابان، وهذا الذي فسره عبد الله بن مسعود وعليه سار الأتباع. فكما قال الله عز وجل، لاحظ: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأهل اللغة يقولون: العطف يقتضي التغاير، فليس الكتاب هنا في الآية كتابا واحدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب إذن هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي فيه المقادير الأزلية التي كتبها الله عز وجل لعباده. أما الكتاب الثاني فهو الكتاب الذي في السماء الدنيا، وهذا يطلع الله عز وجل ملائكته على بعض الأشياء ثم يعلق بعض الأشياء ببعض الأعمال، فإن بر الإنسان والديه ووصل رحمه فإن الله عز وجل قد يبارك له في العمر وقد يوسع عليه في الرزق وفقا لما في اللوح الايه، لما في اللوح المحفوظ. يبقى إذن الكتاب كتابان، كتاب أزلي وكتاب في السماء الدنيا، فلا تعارض إذن بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسألة الكتابة الأزلية. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة، فالمؤمنون يؤمنون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، خلافا لما يقوله المعتزل، ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فمن شك في مشيئة الله عز وجل فقد كفر بالله رب العالمين. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في الحديث عن صفة الإرادة. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، وهي أن الله عز وجل قد خلق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكنته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، Yeah. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا نستطيع أن نقول إن أهل العلم قد قرروا في مسألة القضاء والقدر ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فهو وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والشيء الثاني الاعتماد في معرفة القضاء والقدر وحدوده على الكتاب والسنة، الاعتماد في معرفة القضاء والقدر وحدوده على الكتاب والسنة. الشيء الثالث ترك التعمق في البحث في مسألة القضاء والقدر، فإننا وإن فهمنا بعض الجوانب إلا أنه من المحال أن ندرك جميع الجوانب. وهذا سؤال قد يسأله كثير من الناس، كيف يخلق الله عز وجل الشر ويقدره؟ بعض الناس قد يحتار وتخفى عليهم الحكمة، يقول لك سبحان الله، الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي قدر هذا القتل وهو الذي قدر هذا الفساد وهو الذي وهو الذي. وبعض الناس يعطيه الله عز وجل الملكة والعلم ويبصره الله عز وجل بهذه المسألة فيعلم أن الله عز وجل ما خلق الشر إلا لمصلحته. وهذه مسألة لا بد أن نقاعدها من الأساس أو أن نضبطها من الأساس، مسألة التحسين والتطبيق العقليين. هل العقل هو الذي يستطيع أن يحسن وأن يقبح؟ عقلي أنا يستطيع أن أقول هذا حسن وهذا قبيح، أم الشرع هو الأصل؟ الشرع هو الأصل في هذه المسألة، ثم بعد ذلك العقل تابع له. ومع ذلك قد يعلم العقل بعض الحكم من هذا الشيء. يعلم العقل مثلا لماذا حرم الله عز وجل نكاح المحارم، يعلم العقل مثلا لماذا حرم الله عز وجل الخمرة، يعلم العقل كثيرا من الأشياء، وقد يخفى على العقل كثير منها أيضا لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فهل معنى هذا أن هذا الشيء الذي لا يعلمه العقل قد خلقه الله عز وجل بدون حكمة؟ لا والله، فالله عز وجل هو العلي وهو الحكيم، ما يخلق الله عز وجل شيئا إلا بحكمة وإلا بعلم جل وعلا سبحانه وتعالى. فأضرب لك مثالا حتى يتضح الأمر. الناس مثلا لما سمعوا قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبعض الناس في زمن الجاهلية قد أشرك بسبب هذه الآية، وبعضهم أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم رحلة المعراج وإلى الآن بسبب هذا الكلام. كيف يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ حكمة خفيت على العقل في زمانهم، ولكن ما إن يمر الزمان وتتسارع الأيام والأحداث حتى نرى الآن المركبة الفضائية وهي تخترق أجواء الجو وتصل إلى أماكن بعيد ما كان يحلم الإنسان أن يصل إليه. بل أنت الآن تستطيع أن تخاطب إنسانا في أقصى بقعة من الأرض وتراه ويرسل إليك أمواله أو يرسل إليك كتبا وغيرها وأنت جالس في بيتك في بيتك. إذن كانت هذه خافية منذ زمن، أما الآن قد ظهر. أضرب مثالا آخر فأقول حتى نعلم أن الله عز وجل ما يخلق شيئا إلا لحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أخذها الرجل المؤمن البسيط بإيمان وتسليم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أصلا ما هو الدواء وما هو الداء أصلا، ولكن مع الأيام أثبت العلم الحديث هذا الأمر، فقال إن في أحد جناحيها ميكروبا قاتلا وفي الجناح الآخر علاج لهذا الميكروب. فإذا اتضحت الحكمة أم لا؟ مش معنى كده بقى أن كل واحد لابد نجيب له على شرع ربنا من أول لآخره نقول له دي حكمتها كذا ودي حكمتها كذا، فقد تخفى علينا كثيرا كثير من حكم الله عز وجل. بقيت الإجابة على السؤال، لماذا خلق الله عز وجل الشيطان وهو أساس الشرور؟ خلق الله عز وجل الشيطان ليعلم الله عز وجل الصالح من الطالح، وليكون الاختبار للبشري، فالله عز وجل سيأمر والشيطان سيأمر، فمن يطيع البشر ومن يتبع البشر؟ يتبعون الله عز وجل أم يتبعون الشيطان؟ خلق الله عز وجل الشيطان لترى آثار صفات الله عز وجل فيذنب العبد ويتبع الشيطان، ثم نعلم بعد ذلك أن من صفات الله صفة الرحمة فنرجع إلى الله عز وجل ونتوب إليه ونتضرع له فيغفر الله عز وجل لنا هذا، حتى نعلم مدى صبر الله عز وجل على عبيد يسبونه ويشتمونه ومع ذلك يرحمهم الله عز وجل. خلق الله عز وجل الشيطان حتى إذا ما كان الحساب يوم القيامة لا يكون حجة لأحد، قد أرسلت إليك الرسل وأنزلت إليك الكتب ومع ذلك تركت هؤلاء واتبعت الشيطان. حكم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله فزادت على 40 حكمة في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل. فإذا الشيء الواحد قد يكون خيرا من جانب وقد يكون شرا من جانب، فالشيطان أصلا شر، ومع ذلك قد يكون بسبب الشيطان خير كثير، قد يكون بسبب الشيطان مجاهدون في سبيل الله، قد يكون بسبب الشيطان دموع تنزل لله عز وجل في جوف الليل المظلم، قد يكون بسبب الشيطان دعاة يدعون إلى الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم، فكم حدث بسبب هذا الملعون من محاب أحبها الله عز وجل. نعم، فالله عز وجل قد خلق الشيء ونقيره، خلق الليل والنهار، خلق الشمس والقمر، خلق الحر والبرد، كذلك خلق الخير والشر ليبتلي العباد وليعلم من الذي سيصبر ومن الذي سيضل. في سنن الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خسف ومسخ وتكذيب بالقدر وتكذيب بالقدر. وهذا ما نراه الآن من تكذيب بقضاء الله وقدره، يعني والأمر قد اتسع. وفي السنن أيضا من حديث عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عصا بن أبي رباح فقلت: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون لا قدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ هذا الذي يكذب القدر أيقرأ القرآن؟ نعم. قلت: نعم. قال: فاقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فكل شيء خلقه الله عز وجل وجعله في أم الكتاب. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا أدخلت النار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقد نص أهل العلم على كفر الطائفة التي لا تقر بعلم الله عز وجل، وممن نص على كفر من أنكر علم الله الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذكر هذا الإمام النووي رحمه الله. وهناك عدة مناظرات ذكرها الشيخ عندكم في الكتاب أذكر منها، وهي جواب طيب على هؤلاء الذين ينكرون القدر، أو على هؤلاء الذين يقولون كل شيء مقدر وأنا ماليش أي حاجة. فيقول عمر بن الهيثم: قال خرجنا في سفينة صاحبنا فيها قدري ومجوسي. الأخ محمد، القدر والمجوسي فرق ما بينهم؟ أيوة. نعم. طب المجوس هم مين؟ أيوة، يقولون بوجود إلهين، إله للنور وإله للظلمة، إله للخير وإله للشر. فقدر الله عز وجل أن يركب في السفينة رجل ينتسب إلى الإسلام هو قدري، ورجل كافر يعبد النيران هو مجوسي. فقال القدري للمجوسي: أسلم، آمن بالله. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله عز وجل يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان وتمت إرادة الشيطان، إذن إرادة الشيطان أقوى من إرادة الله، والعياذ بالله. فاقد الشيء لا يعطي، هو أصلا يعني كافر بهذه المسألة، فكيف يحاجه ويخاصمه فيها؟ فخاصمه الرجل المجوسي. أما نحن فنقول: آمن. لا تقل الله عز وجل قد كتب علي شرب السجائر وإن شاء أن يهديني هداني، نقول له: اترك السجائر وبذلك يكون الله قد هداك. صلي ويكون الله عز وجل قد هداك. فمن شروط التوبة أن تأخذ بأسباب التوب وأن تسير في طريق التوب، لا كما يقول هؤلاء. وهذا الأعرابي حينما أتى إلى عمرو بن عبيد، وكان عمرو بن عبيد رأسا من رؤوس المعتزل، وكان رجلا غاية في الدهاء والذكاء والورع، حتى إن هارون الرشيد قد خدع بهذا الرجل، فقال: كلكم يمشي رويدا، كلكم يطلب صيدا غير عمرو بن عبيد. كان زاهدا في الدنيا مع ضلال، وكان سبب محنة كبيرة على أهل السنة. الشاهد أن عمرو هذا جاءه أعرابي فقال له: إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها عليه. قال عمرو بن عبيد: خلي بالك، السرقة شر ولا خير؟ شر. طب عند المعتزلة الله يخلق هذا ويقدره؟ عند المعتزلة تخيل ليه؟ ما تصلى على رسول الله. المعتزلة عندهم أن الله عز وجل لا يخلق الإيه؟ لا يخلق الشر. فشوف الجواب من عشان خاطر تاخد بالك من القصة. قال: إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير قد سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها علي. لأن الرد عليه خير ولا شر؟ خير. بس هو مسألة السرقة شر. فقال الأعرابي: الآن ذهبت الناقة، خلاص بقى مش هتيجي أبدا، وأيست منه. فقال له عمرو بن عبيد: وكيف؟ قال: لأنه أراد ألا تسرق فسرق. هو كتب إن ما فيش سرق، لأن ما فيش سرق بأخيره بقى، فسرق. فإذا أراد أن يرجعها لا آمنوا أن يريد إرجاعها، فلا ترجع هذه الناقة. خدت بالك؟ أقول لك تاني: أراد ألا تسرق فسرق، هو أراد أن هي ما تسرقش، لأن عدم السرقة خير ولا شر؟ خير، والله عز وجل قد قدر الخير. فكونها سرقت تم عكس ما أراد الله ولا لا؟ تم عكس ما أراد الله. فإذا الله عز وجل عند هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما يريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول له بقى فآمنوا أن يريد رجوعه، ما طالما بقى مش قادر يحميها برضك مش هيقدر مش هيقدر يرجعها، فأني كده ضمنت أن هي ما يشرجع عنه. هذا هو كلامه والعياذ بالله، وهذا هو ضلال مبين. وهذه المحاورة المشهورة حتى لا أطيل، دخل عبد الجبار قاضي القضاة المعتزلي صاحب كتاب المغني وصاحب كتاب الأصول الخمسة أحد شيوخ المعتزل على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو إسحاق الإسفرايني شيخ من شيوخ الأشاعرة يقال له الأستاذ. فعندنا في الأشاعرة القاضي، يعني إذا قيل الأستاذ فالمقصود به الإسفرايني، إذا قيل القاضي فالمقصود به الإمام الباقلان، إذا قيل إمام الحرمين فالمقصود به الإمام الجوين، وإذا قيل حجة الإسلام عند الأشاعرة فالمقصود به الإمام الغزالي. فدخل عليه فلما رأى الأستاذ اللي هو الإسفرايني قال، أي عبد الجبار، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله عز وجل عند المعتزلة لا يخلق الشر. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، الله عز وجل قد قدر الخير والشر. فقال القاضي المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا يكون في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني حكم علي بأنني من العصاة، ثم بعد ذلك حكم علي أنني من أهل النار، أأحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يفعل ما يشاء. يبقى عاوز يقول ان الفعل والخلق والتدبير كله تدبير من؟ تدبير الله عز وجل. وبقي امر اللي هو الامام الاسفرايني ما جابوش بقى هنا، اللي هو اهل السنة بيحطوه، وان الله عز وجل اذا قدر على العبد الخير والشر هيأ له الاسباب حتى لا يكون لاحد حجة على الله يوم القيامة. من الذي يحتج على الله؟ مين؟ مين يا شيخ حسين؟ مش أربعة أو خمسة يحتجون على الله؟ الأصم، ها، والهرم الذي لم يدخل، الذي لم يدخل الإسلام وأمات في كبره، والمجنون، وكذلك الأبلة والطفل الصغير. هؤلاء يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة. لاحظ لماذا يحتج هؤلاء على الله عز وجل يوم القيامة؟ لأنهم قد سلبوا الإرادة، فلا إرادة لطفل صغير، ولا إرادة لمجنون، ولا إرادة لرجل عاش في الجاهلية ومات، واخد بالك معي؟ لا إرادة لهؤلاء. فلذلك الله عز وجل يقبل احتجاجه ويرد إليهم عقوله، ثم إن الله عز وجل يرسل لهم نار ويختبرهم فيقول لهم ألقوا أنفسكم فيه، فإن ألقوا أنفسهم فيها فقد نجحوا في الاختبار، إذ أنهم استجابوا إلى أمر الله عز وجل. هذه هي بعض آرائي وأقوال أهل العلم، أن الأمر ليس مسألة واحدة، ولكن أذكر الشاهد من المسألة. وإن رفضوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا فيها ألقوا فيها. يبقى إذن الله عز وجل أعطاهم الإرادة يوم القيامة أم لا؟ طب أنت وأنت وأنا هل لنا إرادة الآن أم لا؟ لنا ولا لا؟ هل نستطيع أن نحتج على الله عز وجل يوم القيامة؟ لا، لأن الله عز وجل قد أعطانا الإرادة. فلا يقول أحد الله قد قدر علي، قد قدر عليك وأعطاك الأسباب، بدليل اللي نده واللي ورده قاعدين دلوقتي والماتش شغال، وممكن يقعد يسمع، وممكن يقعد يشوف، والله عز وجل قد قدر قبل ذلك كل شيء، ولكن أخذ بالأسباب. تذكر أن هناك جنة وأن هناك نار، تذكر قول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق. قامت في هذا البرد ثم توضأ ثم سار إلى بيت الله عز وجل، ثم جاء وانتظر حتى يصلي، ولو شاء الآن لخرج من بيت الله عز وجل. وكل ذلك من الذي قدره؟ الله عز وجل. ومع ذلك أعطاك حرية وإرادة، فهل للإنسان بعد ذلك كلام؟ وإلا لو كلمنا واحد فقال: أنا ما لي حرية وإرادة، نقول له: من أين جئت؟ ابن من أنت؟ ابن الهواء أم ابن الشيطان أم ابن أبيك وأمك؟ ابن فلان ابن فلان، فمن أين أتيت؟ قال: أراد أبي أن يتزوج فبحث عن امرأة فكانت أمي ثم نام معها فجئت في هذه الليل، ثم قدر الله عز وجل عليه. كل هذه أسباب أم لا؟ كل ده أسباب. فهذا الذي يعترض على هذه الأسباب يعترض على قضاء الله عز وجل وقدر، والمعترض على قدر الله عز وجل كافر بالله العظيم. وهي أخص مسائل الإيمان، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله يلزم عليه، الذين قالوا العبد كالحجر والعبد كالريشة تتحرك في أي مكان شاء ذلك الهواء أو شاء الإنسان أن ينقلها فيه، نقول لهؤلاء: إذن على قولكم اليهودي والنصراني والبوذي وعباد البقر يبقون على دينهم طالما أنهم مجبرون وهم غير مطالبون بالإيمان. ومن آثار ذلك أن نترك الأعمال الصالحة التي توصلنا إلى الله عز وجل، ونكذب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكل الخير الذي أتى به، لأننا مجبورون على الأعمال، ونترك الصلاة والصيام. نقول لهؤلاء الذين يقولون بالجبر: فلنترك الظالمين يظلمون في الأرض ويبغون ويظلمون الناس، ونقول: العباد مجبورون. ونترك كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن العباد عندكم مجبورون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في غاية النفاسة في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، فليراجعه إخوان. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ونقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، لا على الذنوب، يحتج به على المصائب لا على الذنوب. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: على العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر، يقولون: الله عز وجل قد قدر علينا الذنب. لا، بل الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروه، كما قال الله عز وجل: واستغفر لذنبك. ففي المصيبة قال: فاصبر إن وعد الله حق، وفي المعصية قال: واستغفر لذنبك. والله ذم إبليس لأن إبليس احتج على الله عز وجل بالقدر، فقال: رب بما أغويتني، فلعنه الله عز وجل وجعله شيطانا رجيم. ثم يجيب الإمام ابن القيم رحمه الله على محاججة موسى وآدم فيقول: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع الاحتجاج على الذنب بعد وقوعه وبعد التوبة وترك المعاودة. يعني إنسان أذنب الذنب وبعد فترة تاب إلى الله عز وجل، فلما تذكر هذا الذنب قال: الله عز وجل قد قدر علي ذلك، وأسأل الله عز وجل ألا يكون، ويتمنى من أعماق قلبه ألا يرجع إلى هذا. أما هذا الذي يفعل الذنب الآن ويعصي الله عز وجل وهو يقول: الله عز وجل قد قدر علي ذلك، فهذا شيطان، لأن الشيطان قد احتج وهو في وقت معصية. وهؤلاء المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فبعد التوبة أستطيع أن أقول الله قد قدر هذا، أما في وقت التلبس بالمعصية فأخاف من الله عز وجل، لأن كل عبد يبعث على ما مات عليه. أما ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر طريق للخلاص من الشرك، فقد علمنا ما قالته المجوس: فمن آمن بالقضاء والقدر فقد ابتعد عن هذا، أيما ابتعاد. والذي ينكر القدر إنما يقول بإلهين لهذا الكون، إله خالق للخير وإله خالق للشر. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر فهو لا يقول إلا بتوحيد الله رب العالمين. كذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الاستقامة على منهج سواء، فالإنسان في وقت الضر يصبر وفي وقت السراء يشكر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا نزلت عليه مصيبة يعلم أن هذا بقضاء الله عز وجل وقدر، فلا يحزن، ولكنه يأخذ بالأسباب. وإن كان في خير وعافية وصحة فإنه يفرح بهذه النعم ويشكر الله عز وجل عليها. إذن المؤمن يسير على الله عز وجل بين الأمرين، بين شكر وبين صبر. الذي يؤمن بالقضاء والقدر دائما على حذر، دائما على حذر، لأن الذي يقول أنا أخلق فعل نفسي، طالما أنا أخلق فعل نفسي إلا يخوفني أعمل أي حاجة ممكن بعد شوية توب بكرة هعمل كذا، طالما أن الله عز وجل لم يقدر عليه. أما الذي يؤمن بمسألة القضاء والقدر فيعلم أنه ربما خانته الأسباب وربما خدعته أمانيه، ويعلم جيدا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فهو لا يدري ماذا كتب في الصحيفة. حد من الأعدين عارف هو من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ وهذا هو سر القرب من الله عز وجل. طالما أنت على خوف وأنت سائر على الله إلى الله فاعلم أنك على الطريق المستقيم، أما إن وصل الأمن إلى قلبك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. لذلك قال أبو بكر: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. فالخوف مطلوب للإنسان إلى آخر لحظة في حياته. كذلك من يؤمن بالقضاء والقدر إنسان يواجه المصائب والأخطار بقلب ثابت. فأنت تقرأ كيف واجه الذين يؤمنون بالقضاء والقدر الظلمة والمتكبرين، وكيف كان العلماء في سيرهم إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون جيدا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ألخص المسألة فأقول: أخص أهل السنة، إن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أن الله عز وجل خالق كل شيء وقد قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد ترك لكل واحد منا حرية وإرادة. يشعر جميع الناس بهذه الحرية والإرادة ولا يستطيع واحد أن ينكرها الآن. فما العمل؟ أن نأخذ بالأسباب والمسببات، ولكن لا نرتكن إلى هذه الأسباب ولا نعتمد عليه، لأن اعتمادنا عليها طعن في التوحيد وقد يخلف الله عز وجل الأسباب وقد لا يتحقق السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال لي بعض مشايخنا: إن الله عز وجل قد غير كتابة النذر لامرأة من بني إسرائيل كانت لا تنجب، فأتت إلى سيدنا موسى وأمرته بالدعاء، وقال الله عز وجل: يا موسى إن وفت نذرها، يعني الخط يعني، ولكن أنا لا أعلم هذه الرواية، لا أعلم هذه الرواية، ولكن الشاهد أن أقول للأخ: أما يعني مسألة أن بعض الأعمال قد تخفف عن العبد من قضاء الله وقدره، فهذا وارد صحيح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصلة الرحم تزيد في العمر وتبارك في الرزق، ولكن هل الذي يتغير اللوح المحفوظ أم الكتاب الذي في السماء الدنيا؟ الكتاب الذي في السماء الدنيا، أما اللوح المحفوظ فلا يتغير منه شيء. وأقول لمن لم يحضر معنا: الله عز وجل قد خلق كتابان، كتاب في اللوح المحفوظ عند سدرة المنتهى، هذا الكتاب قد قدر الله فيه كل شيء. يعني هناك رواية للنبي صلى الله عليه وسلم صححها الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابان، كتاب عن مع يمينه وكتاب في يساره، فقال: أما هذا الكتاب فقد كتب فيه الله عز وجل أهل الجنة وأسماءهم وما هم عاملين، وأما هذا الكتاب فقد كتب الله فيه عز وجل أهل النار وما هم أسماءهم وما هم عاملين. هذا في اللوح المحفوظ. أما في كتاب السماء الدنيا فإن هذا الكتاب قد يتغير، فمثلا سينزل على فلان الفلاني بلاء في يوم كذا وكذا في كتاب سماء الدنيا لا في اللوح المحفوظ، وفجأة يجلس العبد مع نفسه فيتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، فيصعد الدعاء وتعلم به الملائكة، فيأمر الله عز وجل بتخفيف هذه المصيبة وهذه البلوى بسبب الدعاء الذي دعاه هذا الإنسان. يذهب الإنسان لزيارة رحمه فيبارك الله عز وجل له في عمره ويوسع الله عليه في رزقه، هذا في كتاب سماء الدنيا لا في اللوح المحفوظ. يعني أما مسألة إنكار الإسراء والمعراج هو من أهل السنة، وكان يعني هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، يعني لا نسلم بالأمر هكذا. وأما مسألة إنكار الإسراء والمعراج فالإسراء قد قال أهل العلم فيه إنه قد ثبت، والله عز وجل قد ذكره، ومن كذبه فقد كذب القرآن. واختلف الناس في مسألة المعراج، فأهل السنة مختلفون في مسألة المعراج، فبعض أهل العلم يرى أنه كان رؤيا قلب، ولكن الجمهور ولكن الغالب على أنه كان رؤيا بالعين وكان بالجسد، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد إذا أطلقت فإنما تطلق على الروح وعلى البدن. إذن فمسألة الاختلاف في المعراج لا نستطيع أن نكفر بسببها من أنكر المعراج، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه يفسق هذا الإنسان الذي ينكر المعراج. أما مسألة القضاء والقدر الأزلي والشرعي فأنا قلت لإخواني هذه سأفصلها في مسألة أو صفة الإرادة. فالإرادة إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية، والحكم أيضا أمران: حكم كوني وحكم شرعي، والقضاء كذلك شيئان: قضاء شرعي وقضاء كوني. وكل هذا سأذكره إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.